السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى أهله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة الصوتية، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله حضرتك يا شيخنا، القبلة يا شيخنا، يعني لو مثلا قبلة بالتعميد وكده، دي تنقض الوضوء؟ قبلة بالتعميد، انت عارف انه حرام ولا لا الأول؟ هي الطفلة صغيرة يا شيخنا، مش كبيرة بس عشانها لا تنقض، لا تنقض. جزاكم الله خير. الله يكرمك. نعم. بارك الله فيك يا أحمد درسان سكتير. الحمد لله. لو قلت ترحم على فلان بدون صورة يجوز؟ ترحم على فلان بدون صورة؟ لماذا؟ تحديدنا جميل ليس بحرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وحياك. جزاكم الله خيرا وبارك الله في عمرك. حياكم. حياكم. حياكم. أقول أنا لو لو ماذا؟ نسيت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك لك. أنا بقول شيخنا، لو زوجتي كانت حامل في رمضان ومجبرتش الصوم، طبعا لانها كانت نحيفه وتعبانه. فحبيبي يا دكتور، انا الشيخ ليه دكتي ولدت وطبعا تعبانه برضه ونحيفه ومجبرتش الصوم وبترضع؟ الايام ما زالت في ذمتها، اذا عفيت عليها بصيامها. بارك الله فيك. طب شيخنا، طب هيدخل عليها رمضان؟ ولو دخل رمضان، بعد رمضان تقضي. بعد رمضان تقضي. في عدة أيام أخرى عموما. تمام جدا. السلام عليكم. جزاكم الله خير. وإياكم المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. عشان بعد إذنك، حجم اللي هو اللي تدور صوت بالخيشوم واللي تموه الصخرة، ده حرام ولا حلال ولا لا؟ يعني سوء خلق، معروف ان الشخص الذي يفعل ذلك سيء الاخلاق، فاسق. طب هو يعني شخص ولا اجيب له دليل ان ده غلط او حرام؟ الاداب العامة التي يتأدب بها المسلمون. عموما حديث البر حسن الخلق، يعني تم تمشي في الشارع لبس قبيل، لبس تنتيان. عفوا، العرف له احكامه، العرف له دور. وامر بالعرف على قول من الاقوال. دعواتك يا سيدنا، دعواتك. الله يبارك فيك. انت ترضى عن نفسك تعمل كده؟ لا، انا لا افعل ذلك. واذا فعلت ذلك يتقال عنك ايه؟ ربما يكون سفيه او سير الخلق. ايوه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن انها صفيه حتى لا يسيء الظن به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. شيخنا، انا شغال محامي، وكان جاري موكل طلب مني اني ارفع ايصال امانه على طلبته، بس الحقيقه هو كان ظالم بيها، والايصال كان مضروب، يعني ما كانش مضروبها. فانا رفضت ان انا ارفع له القضيه. فهو خد مني تليفون واداني محامي تاني, فراح المحامي التاني رفع عقود لي قضيه وجاب عليها خصم 30. فالست دي دلوقتي بتستند بيا للشهاده قدام المحكمه في اني اقول لهم تفاصيل اللقاء اللي تم بيني وبين طليقها دوت, لان الحكم يعتبر هيتأيد عليه بدرجه الاستئناف. وطبعا انا في حركه ان لازال الراجل ده توكيل مثالي بالنسبه لي, واحنا عندنا في قانون الاثبات ان اللي يحرض على المحامي انه يفشي اسرار الموكل بتاعه. فالحقيقه انا مش قادر اخد قرار, فاستشير حضرتك. والله انا معي الان قول الله تعالى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه فاجر قلبه. ثم شيء اخر, انت تقطع بان المراه مظلومه وان الرجل لها ظالم, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال كيف انصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعهم من الظلم فليس نصرك لهم. الان اذا سجنت هل هذا الشخص يعذب امام الله ام لا؟ هيعذب امام الله. فاذا انت دخلت لانقاذه من عذاب الله وانقاذ المراه من عذاب الدنيا وانقاذ نفسك من كتمان الشهاده فخير من كل النواحي, وان اضر بك شيئا في دنياك فخير لك في اخرتك والله سيحفظك. وخير من المراه التي ستحفظ ظلما سنتين, وخير للرجل الذي سيدخل جهنم بسبب ظلمه للاداه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مبارك؟ الحمد لله, بارك الله فيك. فيكم بارك الله. انا شيخ بسافر للجامعه مسافه ثلث ساعه بالسياره, ونصليها افضل سفرا. تمام. مسافر عفوا كم؟ مسافة ثلث ساعة بالسيارة. مسافة ثلث ساعة بالسيارة. وبعد ذلك هل يجوز لي أن أجمع زوجي مع أسرى أو أقصر أجمعه؟ والله أنا يعني في العرف السائد في بلادنا أن ثلث ساعة لا تعد سفرا, أنا لا تسمح لا بإفطار في رمضان ولا تسمح بقصر صلاتي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكثر العلماء على خلاف ما تذهب إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. بعد المانيا كان عندي سؤال. كنت انا اعزف على اله موسيقيه وبعدها, وهل اتمن سعرها ولا اتبرع فيه؟ والله يا شيخ يعني ما لها اي استعمال في الخير؟ هل يمكن تطوير تعبير عن استعمال في اي شيء في الخير ولا لا يمكن؟ والله انا كنت صعبت عليها, وبعدين الحمد لله يعني بطلت اعرف اطلع موسيقى وهلا بدي اخذ سعره, يعني هل سعر اتقطع حالي ولا اتبرع فيه؟ انت بعتها؟ اي انا بعتها, بس قررت سعرها لراس الشهر راح اخذ سعرها. من تبعتها انت اشتريتها وبعتها؟ نسال الله ان يتجاوز عنا وعنك, انت في دوله كافره. المبلغ تصدق بجزء منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله, الله يبارك فيك. تبدأ تعرف يا فضيلة الشيخ بعد إذنك. تفضل. الآن التعليم الأونلاين يعني على الإنترنت أصبح كثيرا, يعني فهناك مدرسين يعملون منصات ومدفوعة الأجر يعني. فهناك أخ يعني دخل هذه المنصة ودفع الأموال, ثم نزل هذه الفيديوهات على الهاتف ثم نشرها على اليوتيوب, فهذا جزء من مشاهدتنا. يعني هل عندك علم مسبق أن صاحبها يحضرها؟ أنا ماذا؟ يحضرها يمنعها يعني يمنعها. نعم نعم شيخ المنصات تقول أجل كي تدخلها يعني على كل من دعم يريدك إلى ما لا يريدك. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. الجنازات البطل صوام وجنازات وقراءة القرآن جنازات عامة يعني للميت هل هذا جزء أم هذا بدعة؟ عفوا الجنازات يعني الصوام والجنازات للميت صوام للميت ويعني الإتيان في شيخ قارئ بس عفوا جنازات عامة يعني بعد موت الميت وقد يقع فضلكم أن أصحاب هذه الجنازات يفعلونها يعني بكل شهرة وكيد وكذا يعني ليس تقربا من الله. عفوا الأخيرة ممكن تلغيها لأنك ما علمت نوايا الناس. يعني أنا أسألك سؤالا كن معي أسألك سؤالا معلش استشير علي. أنت الآن افترض أنك رجل أحببت كثيرين. لا. ومات والدك. لا. أنت من أي بلاد؟ أنا؟ مم. أنا من أسود. نعم من أسود. جاءك أقوام من القاهرة وجاءك أقوام من المنصورة وجاءك أقوام من الإسكندرية يحبونك وأتوا يعزونك. لا. هل ترى أن يسلم ويرجع ثاني ولا يجلس شيئا ما؟ يجلس شيئا ما. يجلس شيئا ما بيتك ضيق ولا يتحمل الأعداد إن أتيتهم بتراسي يجلسون عليها في مكان ما، هل هذا في خطأ؟ لا يا حبيبي شيخ. طيب الجو برد عششت هذا يعني جعلت له يعني جوارب وسقف حتى يجلسوا في مكان دافئ ليس بارد. لا يجوز. أعطيتهم كل واحد كوب من الشاي أو كوب من القهوة للمشوار يجوز؟ يجوز؟ لا. وجدت هناك له يقول وقال فشغلت مسجل يذكرهم بالله سبحانه بالكتاب العزيز في حرام. لا ليس بحرام. ليس بحرام. فأقول لك التعذيب ما ذكرت أنت ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر كما أذبت أنت يعني. لكن أقول لك التعذية بالإجماع مشروعة. التعذية تعذية أهل الميت وتصبير أهل الميت ومواساة الميت مشروعة بالإجماع فضلا عن الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى آل جعفر يعزيهم بعد ثلاث وقال لامرأة اتق الله واصبري وذهب لابنته يعزيها. فالتعزية مشروعة بالإجماع لكن صورة التعزية على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن لها رسم معين يعني لم تكن لها صورة معينة واحدة فتعدد على حسب أحوال الناس. ممكن أعزي في بيتي عفوا ممكن أعزي شخص في بيته ممكن أقابله وأعزيه في الطريق ممكن بالهاتف وأعزيه ممكن أعزيها في التلغراف أو تلكس أو نحو ذلك ممكن أعزيه بأي صورة من صور التعزية. فالأمر ليس بالشديد الذي تذكره إلا إذا كانوا سيأخذون أموال اليتامى ينشئون لها سرابقا للتعاون إذا حرام ظلمت الأيتام. لكن إذا كان مجرد قبول التعازي من الذين أتوا يعزونني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليش هنعمل صف خير المستشفى يعني عموما في حديث معلش يعني اسمح لي الذي يستدل به اخوانك على ان هذه بدعة والحديث ضعيف وهو حديث قلنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من المياه جرير بن عبد الله البجلي يقوله. فللأسف هناك من العلم المعصرين من صح هذا لكن اذا نظرت في سنده موجود كالآتي حسين بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير يقول العلماء حسين بن بشير مدلس وأسقط رجلا ضعيفا بينه وبين إسماعيل ولذلك الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر، وأبو داود يقول كذلك منكر، والدارقطني يقول منكر. وأيضا هناك ما يخالفه في الصحيحين، وإن كان الإمام البخاري ما أورده في الجنائز لكن أورده في كتاب السلام، حاصله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني إذا مات لها الميت وأتى الناس يعظمونها وانصرفوا وذهبت وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، تقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مهمة لفؤاد المريض يجهد لبعض الحسن، فتكلم هم عندها أيضا. فالمسألة الشديدة بالدرجة التي تتكلم بها والله يا شيخ، يعني الواحد يقبل عبد الله يعني. والله يا شيخنا والله يعلم ربنا أننا بفتيك إنك تعمل بدعة ولا ضلالة، لكن أيضا لا أحرم شيئا إلا إذا حرمه الله، ولا أضيق شيئا فتح فيه الباب. لأن الواقع يعني يفرض عليك أشياء، أنا كما ذكرت لك بينك ضيوف في كل مكان يعزونك، ماذا تصنع؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال بعد ذلك مش مصطفى. تفضل. اللي عرفت مقولة منسوبة لسيدنا علي بيقول أدعو ربي فلم يستجب لي فرحت مرة وإن لم يستجب فرحت مئة مرة لأن اختيار. لا لا لا لا لا لا لا لا كل هذا لا يصح. لا يصح. وهذا خلاف الوارد، لأن إبراهيم عليه السلام يقول وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، صدق لك معناه. وزكريا يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أنت رب كريم لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، بل كل ما سألتك أعطيتني، كل ما أسألك تعطيني يا رب، فلا تجعلني في هذه المرة شقيا بالرد والحرمان. وبعدين إذا كان ربنا قد ادعوني أستجب لكم، هل ادعوني لأستجب لكم تسعدون بها؟ لا أبدا، يمن على أننا نحب الخير من الله سبحانه على ابنه ربا كريما، فلماذا نسأله إذن؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل يا شيخ عن سنة المرأة عورة. ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعدل القول يقول خذوها بالقول لا يجوز، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم إن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ألم يقل ذلك؟ لا. موسى عليه السلام قال للمرأتين ما خطبكما؟ سكتنا وتكلمنا. قالتا لا نسمع حتى يهجر الدعاء أبونا الشيخ الكبير. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هل قال لها لا لماذا تتكلمي أو سمع منها؟ الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. شبكة الاستماعي في عقودها فروق هبائية، هذا شيء. ثانيا بعضها غير معلوم ما بني من الأصل، والنبي قال لا تبع ما ليس عندك، صلاة الله وسلامه عليه. حتى لو كان في ورثة الضرورات ما أحكامها الخاصة. يعني أنت شغال في مدينة الثلاث معلش كده. أنا أقول لك الضرورات لا أحكامها الخاصة. لا نستطيع أن نعمم. الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنت قبل ضرورتك لكن لا تأخذ فترة عامة في تقدير الضرورة قد تكون أنت مضطر وغيرك ليس مضطر يفهم غلط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بإذن الحمد لله. شوف بعد إذنك لو في واحد توصل بيت يعني كتب في بيت أو هو مثلا وجاب دم وتوصل في البيت بعد ما الشرير هل مثلا ترشح حاجة يحط حاجة على الدم أو حاجة ديت؟ لا لا لا ليس فيه أي حاجة إلا شغل سورة البقرة وخلاص ما فيش أي مشكلة. يعني هل شعر فيتا تطلع للميت الذي قتل في البيت اللهم انا ذهبا لما تموت القاتل يعني في كده عميق تاريخ بهذا يعني تجلس ولا خل ولا ملح ولا اي حاجه سورة البقرة تطرد اي عفريت موجود ولا في عفريت يقول لك لازم تموت اللي موت هذا يقوله اهل الثأر في بعض البلاد ان كل واحد مات في مكان تطلع عفريته في نفس المكان كل يوم بعد ثلاث ايام تقول انا ما انا راحه الا ما تموت اللي موته لا كل هذا لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش شيخنا ممكن تشرح لي صغير ان التصغير لا يصغر. صحيح. والله كنت لك حرام لأن في شروط ربوية. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل. شيخنا المرأة متزوجة في بيت عائلة. ولها وزوجها إخوة متزوجون وهذه الزوجة أول زوجها حماها يعني فحماها كان يعمل بالسوق كان يعمل بالتجارة بالسوق ثم مرض شديد فأوضعت هي التي تذهب إلى السوق يوميا هذا المرض يوميا بعد الزوجين فاستقر الأمر على أنها أصبحت هي التي ابتدت مكان المؤمنين منذ سنين. ولا تستطيع أن تمكث في البيت قد يحدث بعض الخلافات بين الزوجين والزوجين وغير ذلك. فهل يجوز لها أن وبعض الناس يمسحونها تأخذ ما يقابل تعبها في هذا السوق؟ هل يجوز لمن تأخذ مال بدون علم ولزوجها حما يعني؟ يعني زوجها مات. لا زوجها لم يمت. من مات؟ يعني ايه دخلوها ولد زوجها؟ ولد زوجها من الذي مات؟ لا حماها يعمل بالسوق. حماها تاجر. تاجر في السوق. وبعد مات حماها ولا عايش؟ لا عايش، عايش في بيت السوق. من قعيد يعني مريض ولا ايه؟ قعيد. قعيد. عماها قعيد. وراحت السوق بداله. وراحت السوق بداله. اشتغلي. تبين تقول يا حماي انا اشتغل في السوق لي اجري. او لي نسبة ربحي. وضح الامور ما المشكلة. يعني تسرق او تستحي. ايام افضل. ايام افضل. سرقة او حياة هذا المال. قال لي أخذت نفقة أمه لا من أقول لك تكلمها ما المال أن تكلمها تقول يا جماعة أنا الآن أتعب اسمحوا لي بجزء من الراتب أو من أي شيء أو ما الشيء أحوالي كل زوجها يكلمها بس الأمر علي قد يتحتم والله أنا لا أستطيع ولا أستحي أسرق هو كده. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ خلف الله يعافيك ويديك يا نبينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك يا شيخ مصطفى هل يدل على على عمل المرأة في المناصب الإدارية تعيين سيدنا عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله مسؤولة عن الأسواق. والله يا أخي أنا ما زلت أبحث لهذا الأثر عن سند، فإن وجدت له سندا فأفيدني بالسند ولك الشكر. بارك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. سمعت يا شيخنا هناك أحد أنا علمت أنه عنده مخالفات. عنده مخالفات. لكن لم يتبقى في اللغة، هل أخذ منه؟ يعني أنت ستتعلم منه علما لكن أوصف مثلا مثلا إذا كان لم يؤثر عليك فممكن تأخذ من العلم، لكن قلت أنت ضعيف فشخصيتك ضعيفة فأنصحك بالبعد، لأن هناك من هو أفضل منك وقع في الفخ. يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف عبد الرزاق تسرب إلى شيء من التشيع، فسأله سائل يا عبد الرزاق إن إمامك أو شيخك إمام سنة أو إمام أحمد وفلان وفلان وفلان إمام سنة، فعن من أخذت هذا؟ يعني الشيء التشيع الخفيف اللي أخذته. قال جالست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت منه الذي أخذت، فكان إشارته حسنة وكلامه طيب، فدخل البدعة في الموضوع. ولا يخفى عليك أيضا، قال هذا في ترجمة عمران بن حطان الذي أثنى على عبد الرحمن بن نجم قاتل علي، كان يقولون كان من أهل السنة فتجاوز بنت عمه كانت حسناء لعله يهديها إلى سبيل السنة، وكانت من خوارج فهدته هي صاحبتها، فهدته هي إلى سبيل الخوارج. تخيل كيف بدأ يطعن يثنى على قاتل علي، يقول في قاتل علي يا دربة من تقي النال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوان، يعني يصف قاتل علي بأنه التقي ونال بالضربة يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوان إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان، يعني وصف قاتل علي بأنه أفضل واحد في الخلق. فرد عليه شأن السنة قال ضربة شقي ما لديها سخطا وسيلقى الرب غضبان، في أبيات شعر طويلة. أو انتظر ما تقول أنا هادي، والله أعلم اللي جاي معنا ما هي الهداية بيد الله. أنا أسمع معلش سؤالك الأمر الثاني بنفس التوقيت على ذلك، فأنا لحد مثلا ما تنفس قلت لك إذا كنت قوية شخصية والحمد لله لن يأثر تخذ الله في كل، يعني واحد قرأ القرآن تعرف أكثر قراء القرآن صوفية، المعلم القرآن أكثرهم صوفية، لكن خذ منهم العلم أن أنت تأثر بتصيفه. السلام عليكم. سبحان الله. يقول يا رب حطان فقال يا محفظنا حتى متى تستنفوش لتأسير غريبا منه وأنت لا تفتعه فقد ربيني كلام طويل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله. أبحث الله ثم تقال الله مبكيك عافية. أسأل الله أن يدخلك الفردوس العالمي في الجنة. ولك بالنسبة. سيدنا أول حاجة أتشكر بس لبشرة، أنا أحمد من العريش. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بفضل الله يعني إحنا استعملنا القصب الهندي والجونفل والحبة السمراء والجنزبيل. والقرفة إيه؟ بفضل الله إحنا ما كناش كورونا، بس كانت يعني نزلت برد شديدة وكده، فبفضل الله هو كان عندي أطفال. بفضل الله بفضل الله يعني زي أولادة الصحة خالص بفضل الله. الحمد لله. ذلك فضل الله يعني أنا حطيت أشهد على الله استمتع فيها. جزاك الله خيرا. أولا الفضل لله وحده. ثم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد السيد الشفاء كل ده قال العسل اسقي عسلا وقال في العود الهند ما قال. ثم الفضل بعد ذلك لأخينا الدكتور أحمد السكين حفظه الله هو الذي أشار بهذه الفضل. حضرتك تعلمك أنا أفضل الله يعني لو جيت أشرب مية بدو على سورة الفاتحة ولو جيت أقول الأذكار كل مرة عم تشرب تقرأ سورة الفاتحة يكفي بسم الله. لم يرد مش هقول لك حرام بس لم يرد اللي وارد بسم الله. الله يسلمك تفضل. بس حضرتك يا سيدنا لو وانا بصلي الإمام قال يا أيها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. شيخنا الكتاب كان في بالي مات يبدا فيه طلب علم وكان في ادرسه وقال لي يستلزم ان يدرسه على شيخ. لا انا لا انصح تدرسه وكذا يعني من الاول لكن انك يعني ستنسى من ناحيه وسيشق عليك من ناحيه كبير جدا لكن المساله التي تحتاج اليها او الحديث الذي تحتاج اليه تقراه وتقرا شرحه. بس شيخ المسألة الثانية كتاب الصحيح الجامع الذي بدأت في الصحيحين للشيخ المقبل رحمه الله رحمة الله عليه الأحكام التي ختمها في الغالب طيب في الغالب طيب في الغالب كتاب طيب هناك في الغالب نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي شيخ لو في طفل عنده توحد عنده 10 سنين وبيخرج من البيت ساعات يعني وداع وبعد كده لقيوه فينفع يعمله وشم على ذراعه بمعلومات عنه وشي لأنه عنده توحد عنيف شوية فممكن يقطع لأي حاجة يعلقها له فيها معلومات عنه. والله يا أختي هذه المسألة يعني إن لم يوجد سبيل إلا هي فستكون الفتوى للضرورة يعني بنبحث عن كل السبل الأول. أيوة يعني لو كان في سلسلة تربط في اليد مثلا يعني لا لا لا عموما أقول بس عشان الفتوى تكون مقيدة. أيوه. إذا كانت عندنا مفسدتان مفسدة الوشم مفسدة الوشم مفسدة لأن النبي بعد الوشم مستشفى والمفسدة الأخرى ضياع الإبن وفقدانه أي المفسدتين أعظم؟ الضياع. الضياع أعظم فسنختار الأقل ضررا. أخوانك يقولون واحد يقول اكتب مثلا على التيشيرت الذي يلبسه الآن يقطع التيشيرت ممكن يتعرى أو ممكن حد يقلعه أو ممكن حد يقلعه. فعموما من الآن حتى لا نحل ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا مفسدتان فلنختار إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. في سفينة تصادر واحد الخبر خرقها الخرق خراب لكن دفع لماذا؟ لمصادرتها ملك إسرائيل ملك حرامية سيسرق السفينة يقتصدها. سمعت كلامي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا شيخ. سمعت فتوى ذكر فتوى الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله يحذر فيه دراسه المحاصرين بدريتها. يا شيخ هل تجد يحرم فيها وسألوا عن حق التدريس المحافظات دراستها فحرمها لأن هناك منصة عمل في الرضا وفي القارئ المحافظات يتعامل في الرضا فحرمها. أنا أعلم هذه الفتوى عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولكني أقول إذا عملنا هذه الفتوى سنوقف أعمال المحاسبة في كل أعمال المحاسبة في الدولة، والدولة تحتاج إلى ذلك، لأن ليس كلها حرام. فلا أنهى هذا المنحى بارك الله فيك، بل أقول بجواز دراسة المحاسبة وإن كان فيها خلل. أصبر علينا، ليس كل المحاسبين يعملون في البنوك، ليس كل المحاسبين يعملون في البنوك. يا حبيبي أصبر علينا، عمل المحاسبة ليس بحرام. قال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، ورسولك الأحصو لي من تلفظ بالإسلام. فتعلم محاسبة حلال، وشيء محرم يبين للناس أنه حرام. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزاي حضرتك تذكرت نصوحة من ذنب متكرر؟ أولا تسأل الله العون، فإن الصديق يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن آتي لهن وأكن من الجاهلين. ثانيا جاهد نفسك قدر الاستطاعة وتبتعد عن موت المعصية مع الاستغفار لما سبق، والله أعلم. مرحبا شيخ ابراهيم رفعت، اهلا وسهلا وفقك الله يا شيخ ابراهيم. السلام عليكم. وبركاته. عليكم السلام. معلش الخط قطع. بعدين حضرتك دلوقتي احنا قلنا اكثر المفاسد ممكن التوحد يبيع فهنعمل الوقت اذا واحد من اخوانك على الشيخ اسمه احمد عايد كاتب في اشياء حلول ثانيه، لكن انا كلامي لك في حال عدم وجود اي وسيله مجديه الا هذا. هقراها ان شاء الله جزاه الله خير. الشيخ سؤال ثاني معلش. حضرتك بالنسبه لو في برنامج ثقافي عن الحيوانات او اللي هي القنوات اللي بتجيب، في قناه بتجيب دايما برامج ثقافيه عن الحيوانات والطيور وكده، بس بيتخللها موسيقى يعني موسيقى تمام؟ مع اسم مع صوت المعلق يعني اللي هو بيشرح. ايه معنى دي؟ لان انا باخد بس عن برامج دي بيأذيني جدا الموضوع ده. على كل سأصيغ السؤال بصياغة أخرى حتى يسلم لديني. نفترض أن هناك برامج نافعة والناس في حاجة إلى تعلمها وتسلمها بعض الموسيقى القليلة، هل يجوز أن نستمع إلى هذه البرامج ليس قصدها اتباع الموسيقى لما دخلت علينا عرضا؟ نقول أيضا المصلحة المتحققة أكثر من المفسدة، فنحن مع المصلحة إذا عظمت، مصلحة كبيرة ومفسدة صغيرة، فنحن مع المصلحة الكبيرة. الآن مثلا نقول الصور الفوتوغرافية مثلا حرام، ولكن أنا أريد الحج خذت لازم صورة، لازم صورة جمع من الصور. أتصور ماشي. شيخ معلش في سؤال ثاني، معلش في فيلم اتعمل للرسول عليه السلام عن حياته، المفروض شركة بتروج ليه على اليوتيوب اسمه رحمة العالمين، يعني يجوز نسمعه وخايفة يكون في حاجات مش محققة، خايفة يكون في حاجات مثلا مش يعني أحاديث مش صحيحة، فأيه يا حضرتك هو إيه كرتون يسير كرتون مش أشخاص حقيقيين. طيب كيف فعلوا في سورة رسول الله؟ لا لما شفت قلت إعلان عنه قلت الكلمات أنا ما رأيته، لكن الكلمات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قالها فعلا أو لم يقلها؟ أنا لم أتحقق إزاي؟ لازم أعلم حديث إن جوزنا الأصل بالرسول الرسول لم تظهر الأمير يلزم مراجعة الكلمات التي في هذا من عالم المختص. لا أقل الصحابة عادوا لا مش عادي أيضا من أقل الصحابة أيضا أقل الصحابة أيضا من العلماء من يحتج به. وبعدين كيف تظهر سورة عمر في سورة واحد ممثل صلوق لا كرتون في خطبات كرتونية ماشي انت تتكلم عن سورة عمر لا نخرجها كرتون الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا رب تعالى حاول يا شيخ اتفضل الله يكتب لك الاجر يا رب. والله أنا أحبك الله حبا جلا يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يبارك حضرتك. الله يبارك حضرتك. وياك وياك تفضل. أنا شيخ عندي ثلاث أسئلة لك يا شيخ. تفضل. أنا والدي توفى. الله يرحمه. من ثلاثة. يا عم قل الله يرحمه. يا عم ما تقول والدي رحمة الله عليه. والدي أسأل الله يرحمه. شيخ. يعني هو سؤال معبود يا رب الله شيخ الله العظيم يعني رجل أيام بس يعني بكاء كبير البكاء مش ينفع الداء ينفع هل بكاء في الثواب على قدر الأول البكاء هل فيه ثواب؟ شيخ القلب إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم فلا تخرجش كلام سيء تعترض على قدر الليلة تقول يا رب ارحم والدي. لا تعرف نفسي شيء يا شيخ. أبوك تنظر سيدنا إبراهيم مات، سيدنا موسى عليه السلام مات، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم مات، والحسن والحسين مات، الحسين قتل، والحسن أيضا مات رضي الله تعالى عنه، مات ابن عباس مات، الإمام الشافعي مات، وقبله مالك. الناس من أبيك يعني هو اللي لا يخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون في الآية الأخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فاحرص على ما ينفع أبي أباك فاحرص إن الذي ينفع أبي البكاء وما يغني البكاء ولا العويل ما استغفر له بدل ما تاكل لحم توفر يوم كل بطاطس والباقي تقول يا رب صدق عن ابي الله يا محمد اهلك النساء والدين والمسلمين يا رب كيف حالك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ. أعمل في مطعم طباخي طباخ. أعمل طباخا. نعم وأصحاب المطعم يقدمون له أروق غرا ومحرمين الزبائن. إيه. بس يا شوف. أقدم معهم أقدم يعني أصحاب المطبخ بس يا شوف. كده. يقدمون له أروق غرا. يعني أقول غرا فهمني كده. يعني فيها بس انا سالتك عن العقد نفسه من ثلاثه وانت لا من اسال يعني يمكن انت متصور انه غرر ومتكنش غرر لكن على الامور لو كان يغشون اترك العمل معهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت كنت عايزة أسأل حضرتك يعني كيف تكون صداقة العلاقة بين المسلم واليهودي في الإسلام؟ في العلاقة في أي باب؟ يعني العلاقة عندما مثلا علاقة في البيع والشراء جيد أن أبيع وأشتري مع يهودي. علاقة لكن في الحالة يعني كبيرة أو أحسني إلى الجار إذا كان جارا. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول أهديتم لجارنا اليهودي أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي. هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. وبعد ذلك هناك عمومات، والجار يرتب والجار يرتب وهناك عامة. لكن مثلا يقول السلام عليكم يسأل كيف حالكم، ازيكم باللغة المصرية، كيف حالكم، ازيكم البنت طيبة، كده كلام طيب يقول للناس حسنة. أما هم أعداء في العقيدة، بس نتكلم على المعاملة الآن، نتكلم على المعتقد. المعتقد بالله طبعا مغضوب عليهم، المعتقد مغضوب عليهم، لكن التجار الجار له حق وإن كان يهوديا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. من بعد سؤال ابن أخويا في بنت متزوجة ومترضعة، ولا عرفت تغير، هل يجوز الناس تصل أخوها؟ لا انتظرني كده. واحد يقول تقصد الناس اللي صار مثلا، لا أقصد هذا أبدا أبدا أبدا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من اليهود الظالمين، أعوذ بالله، أبرأ إلى الله من اليهود الظلمة. لا أقصد ممثلا وتصور مع يهود، لا أبدا، أعوذ بالله، ولا ورد على البال. ما أدري الأخ يقول هذا الكلام، كان أنت حكم عام، جار نصراني، جار يهودي، جار أي كان الجار. أقول للعمومات، ما قصدت أنك تخرج تطبع مع إسرائيل، ولا قصدت أنك تخرج تتصور مع يهودي ظالم سفاك الدماء، ما قصدت هذا أبدا، انتبه يا أخي السائل. نعم. ولم تقصد الوقت ذلك فيما فهمت منها أبدا، لم تقصد ذلك الوقت فيما فهمت منها. ما سؤالك؟ عذرك أقلت عليك، آسف. اسألني معلش، أنا أعتذر عن الإطالة عليك، تفضل. لا ولا يهمك، بودي حضرتك صناديق يا أخ. بنتي عندها طفلة صغيرة، ودي طفل صغير، هل يجوز الأخت ترضع؟ يعني هل يجوز للأخت أن ترضع أخاها؟ لا بأس، عشان مشكلة، بس الزواج أنتبه يعني، لأن لما رضعته أصبحت أخت من الرضاعة. ستكون عمة البنات تبرو، انتبه. يعني هل يجوز لأخت أن ترضع أخاها؟ لا مانع من أن ترضع الأخت أخاها. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في أختك أثبتت هذا على المعاملة مع اليهود والكلام. لا ليس لنا دخل بالممثلين ولا الممثلات ولا باليهود ولا بالتطبيع، ما لي دخل بهذا. أنت فهم كلامي؟ ما أنا قلت حضرتك أنا زوجة محتاج توضيح. إيه. وجود المعاملة مع يعني الأعداء والطائفة والكلام ده. لا شوف، يعني في فارق بين عدو محارب سفاك لدماء المسلمين، وفارق بين عدو، عفوا، بين كافر مسالم. في كافر مسالم وفي كافر طاغي باغي. اسمع الآيات التي سأقولها لك، لا تنزلها على تطبيع وما تطبيع لي مسألة. الله يقول في كتابه الكريم: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سورة الامتحان. فهمت؟ هذه الآية جماعة من أولها جاءت، ومن أسبابها جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. واضح الكلام. ففارق بين المحارب وبين غير المحارب. بارك الله فيك. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. خير من ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كان عندي استفسار. لو سمحت اتفضل. انا عندي بعمل شهادات اسلامية في بنك اسلامي. تمام. نعم. سبقت دخلت على النت وشفت اللي هو بحث الاستجابة بتاعتها على اللي هو نسبة الربح اليوم محتمية تبقى متغيرة. تمام. دخلت فيها كام واحسب عليها نسبة 2.5%. تمام. فكان عايز اسال هل احسب على 100 نسبة اللي هو اللي المبلغ كامل ولا احسب على الربح؟ اولا يجب علي ان ابين لك ان البنوك كلها سرقة. لكن كجواب على سؤالك بعد ذلك فلما تشغل مالك مع شخص المال ربح تخرج الزكاة عن الاصل مع الربح. الاصل مع الربح. ايوه. السلام عليكم. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أردت يا شيخ هل من أهل الكتاب الذين لم يصل إليهم الإسلام بالصورة الصحيحة إنما وصل إليهم مشوشا هل تقام عليهم الحجة؟ أمرهم إلى الله. قد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أمرهم موكول إلى الله يقضي فيهم بما يشاء سبحانه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اني احبك بالله. احبك الله الذي احببتنا له. بقول لك يا شيخنا والدتي من سنتين راحت تحط فلوس في البنك. فالناس هناك قالوا لها مفيش حاجه وكده عليها فوايد. وانا مضيت معاها في العقد والكلام ده كله. وبعدين رجعت لنفسي قلت الموضوع ده غلط الزواج حرام وكده. يا بعض. بعدين قلت لوالدتي مش مقتنعه خالص. قلت لها طب عليا اسم ان انا مضيت معاها في العقد. فأنا أعمل إيه؟ استغفر الله إن كنت جاهلا وواصل النصح والتذكير الحين بعد الحين ولا عليك شيء بعد ذلك. يا شيخ بارك الله فيك. أحبك الله يا مصطفى في إبراهيم. أنت أهل المغرب أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. الأول في أخ لم يخرج الزكاة منذ سنتين أو ثلاث فبدأ يخرج الزكاة. زكاة المال. والمبلغ بلغ النصاب. يحسب المال ويخرج زكاته التي مضت. لا يشتغل لا يشتغل. كان عندي سنة المال. المبلغ النهائي عن هو من سنه ما كانش نفس المبلغ الكبير بتاعته. يا حبيبي هو باختصار شديد هذا الرجل كان عنده السنه الماضيه 1000 لا الان 100,000 سنه عنده 200,000 يخرج عن السنه الماضيه على ال 100,000 وسعيد على ال 200,000 وان كان كريما واحتاط لدينه فوالله ربي لن يضيعه ابدا. أنا شاكت مثلا يا رب علي زكاة 1000 أو 2000 مع العلم يا فضيلة الشيخ إن المبلغ دوت ما تجمعش طبعا في سنة واحدة ولكن السنة مثلا 12 شهر جمع فيها 100,000 جنيه. تمام. هو طبعا كل شهر مثلا 10 أو 12 بس جمع ال 100,000 ليه عفوا متولدا من المبلغ الأصلي ولا دخل عليه جديدة؟ يعني هل المبلغ الأصلي شغال؟ يتجمع على مدار السنين المبلغ اللي معها هي متجمع على مدار الثلاث سنوات متجمع كربع من المبلغ الأصلي أو لا لا لا لا لا لا لا راتب راتب راتب ما فيش مشكلة خلاص يعني احنا ممكن اذا جيت تدقق سنقول لك انظر كل المبلغ دخل متى ونحسبه بعد سنة يكون كم لن تتعب نفسك خذ الأيسر تعال على رأس السنة واحسب الزكاة خلاص تمام تمام السؤال الثاني معلش واحد خلصته بنات تمام فالبنات عرض عليه قال له ان هو يكتب لهم البيت فواجب بشرط ان هو هم يخرجوا عليهم الزكاة مدى حياتهم ياخد عليهم ورق ان هم يخرجوا عليهم الزكاة مدى حياتهم زكاة البيت ولا زكاة فلوس؟ هو هيكتب لهم البيت قال لهم يعني شرط عليهم ان هم يطلعوا عليهم مبلغ معين كل شهر بقيت حالتهم على مين؟ طلعوا البيت يعني الزكاة ولا لا لا لا على ابوهم على ابوهم يا حبيبي لا يكتب لأحد شيئا فهمت؟ إذا مات لهن الثلثان مما ترك طب وإذا ذهب يعني ينفع أن هو يهب لهم طبعا اسمه لا يهب هبة تضر بسعر الورثة انتظر والله لم ينفعك أرأكم يا ابن أنتم لا تدرون أقرب لكم لك هتكون في القبر وزوجها مسويتم كرمتها بسبب الضرب فيها والإهانة ويقف لسه وأنت في القبر تعذب أنت الآخر لأنك حتى عن طريق الله اترك الأمر لله ربنا قسم ربنا سبحانه وتعالى قسم الميراث وعلى البنات الثلثين وللزوجة الثمن وللإخوة العصبات 5/24 متبقي لماذا والله ما تنفعك في قبرك ولا ينفعك هذا يوم تلقى الله ونعم بالله. معلش اخي السؤال بس المبلغ اللي يطلع من زكاة المال اللي هو المبلغ اللي يطلع من زكاة المال لو مبلغ طلع معايا مثلا 7000 5000 على حسب هيطلع ممكن احطه على جنب في بنت قريبتنا ممكن تتزوج مثلا في فترة قريبة ممكن احطه ده على جنب متى فترة قريبة كم سنة لا هي هي ما لا مش عارف هي لسه احنا هنطلع يا حبيبي الزكاة تخرج من مصاريفها إنما الصدق مش مالك خلاص هذا ليس مالك الزكاة ليست لك الزكاة مال الله تأخذ من الغني تعطى للفقير مش لي أنا لوحدة يعني مش أنا عارف أنت الآن الزكاة وجبت عليك أخرج من مالك الزكاة للمستحقين الفقراء المصارف الثمانية إذا كانت هي فقيرة أعطيها على قدر فقيرها وانتهى الأمر تمام الله يسلمك يا ناس شرع الله يا ناس رزق اسمة الله التي قسم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا ولدي متوفي بقاله 11 سنة طبعا قل الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يا رب إن شاء الله والدتي مش عارف أسأل مرة إلا لما أخويا لي أخ عنده لسه ما اتجوزش يعني أيوه فمش عايزة أتقسم مرة فمن في هذا أمي في ظالمة طبعا عليها إيه يا سيدة بتقول هي مش عايزة تقبل عشان أخويا ما لو أخوتي له نصيب من الميراث يتزوج منه توفى وهو ما وهو إيه ما كان صغير فهو عايزة تبقى هو زينا يعني زي ما احنا اتجوزنا يبقى هو كمان فحبيبي يا أختي الكريمة الله يبارك فيكي خلاص الوالد مات انا اسال خايفه عليها بس وهي برضه خايفه عليها ولا على فلوسك نفسك انت بس خايفه عليها ولا على نصيبك عايزين نخاف على نصيبك انت وفلوسك لكن عموما اذا الورثه رضوا بذلك لهم ذلك انت اذا رضيت ما تخافيش على امك خلاص من ناحيتك لا تخاف على امك لكن بس هي مش راضيه برضه هي مصممه ان هي تستنى لما اخويا يتزوج خلاص أمي في ظالمة أنت الأم السلام عليكم ولا تقطع قيمة تكاليف الزواج من الميراث الذي تزوج في حياة الأب ولذلك ننصح الآباء إذا كان معه فلوس يعطي البنت التي لم تتزوج مبلغا حتى لا تأتي التي تزوجت تشاركها في الميراث بعد ذلك كنصيحة يعني في الدنيا، سلمها في الدنيا مبلغ، قال يا بنتي أختك تزوجت كلفتني 200,000 جنيه مثلا أو 100,000 جنيه، 100,000 جنيه مثلا بعيد عن المرض، سلمها في الدنيا لأن إذا أنت مت ستأتي التي تزوجت وأنفقت وأنفقت عليها تشارك الأخرى غير وجوب، من غير وجوب يعني. هذه تقول هبات مسببة لا بأس بها، لكن كنصيحة عامة بعد الوفاة كل ينهش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت بالنسبة لشعر اللحية، الشعر لو الواحد حب الشعر الثالث حلال ولا حرام؟ شعر ايه؟ حلال ام حرام؟ اللي هو ايه؟ تحديد الشعر العام. اللي على اللحية؟ يعني خط كده تشيد، كان هنا لحية ولا قصقص وتعمل شعر كده، مش فاهم. يسوي ما خربوها، ما خربوها. النبي يقول أوفوا الله. عبد الله بن محمد ما سؤالك مشاركة في ماذا؟ شو عبد الله بن محمد شو سؤال؟ إيه؟ لا بطول النفس، بطول نفسه، لأن المال مال وارث الآن. أما ليس مال الأم الآن، الأم لا تمر تأخذه وانتهى أمرها، لكن كنا تجبر الناس على أن يدفعوا لإخوانهم ليس لها ذلك، لأن الولد له ميراث ولا آخر، إن تطوعوا بنفس تجربة لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت الأول أنا عايز حضرتك ممكن حد يشتري التمر الثاني من دكتور مريم شبيرة في هذه درجة كبيرة. حد يشحن لك كتاب النور الثاني؟ آه في شرح كتاب البخاري دكتور مريم شبيرة، أنا أعرف أن حضرتك على علاقة طيبة بيه. إيه نعم الله يحفظك ابلغ السلام. يعني ما المراد يعني أنت؟ عايز أشتريه، عايز أشتريه، حد يبعته على المكتبة وأنا أشتريه المكتبة. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، نرسل لك نسخة هدية باذن الله اذا تيسر. ان شاء الله. السؤال الثاني، لو واحد رمى قطع من عندك ليس من عندك، الله العليم، هذا وبهذا القدر يستدعي سيرا لله سبحانه وتعالى ان يجمعنا معكم ايها الاخوه والاخوات درس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا بقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وبقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، فنستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لنا يا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أعمالا صالحة وقلوبا مخبتة أواهة يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وطيب أعمالنا وأصلح نوايانا وطيب كلامنا يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. أما إن لم يكن بك علينا غضب فلا نغالي لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فك يا ربنا أسر المأسورين من المسلمين، واكشف الدر يا ربنا عن المتضررين من المسلمين. ارحم يا ربنا إخواننا في بلاد الصين وفي فلسطين وفي بلاد الأفغان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، في برما وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين. ارفع يا ربي العذاب عن أهل الإسلام. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بك اللهم يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.